بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة. صدق رب القائل في سورة مريم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم في غزوة هامة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة بنو المصطلق. بنو المصطلق تسمى الغزوة باسم هذه القبيلة أو ببئر الماء المريتيع. بئر ماء كانت تشرب منه بنو المصطلق. وبنو المصطلق كانت في شهر شعبان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد شعبان سنة أربعة هجرية، وعاد على أول رمضان، يبقى تقريبا الغزوة استغرقت 28 يوم. في هذه الغزوة دروس وعبر وعظات نستفيد منها إن شاء الله. أسباب هذه الغزوة، وصل تقرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرات الإسلامية تقول أن بني المصطلق هؤلاء بقيادة الحارث ابن أبي ذرار زعيم قبائل بني المصطلق، اللي هو بنته ستنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ذرار التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة، فكانت من أمهات المؤمنين. الحارث ابن أبي ذرار هذا زعيم قبائل بنو المصطلق، وكانت هذه القبائل تسكن على ناحية البحر الأحمر قريبا من قديد، تبعد مساكنهم عن المدينة المنورة حوالي 170 ميل من المدينة المنورة، تعتبر في الجنوب الغربي من المدينة المنورة قريبا من البحر الأحمر. الحارث بن أبي ذرار هذا بدأ يجمع القبائل ويستعد للهجوم على المدينة المنورة. وصل التقرير الى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يرسل احد رجال المخابرات الحربية الاسلامية عشان يستوثق من الخبر. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بريدة ابن الحصيب الاسلمي، سيدنا بريدة من رجال المخابرات الحربية الاسلامية، وذهب فعلا الى ديار بني المصطلق وتأكد بنفسه من التجمع هذا، لكنه انكتب الى قبيلة غير قبيلته وتسمى باسم غير اسمه. وفي هذا جواز كما قلنا، لان الكذب لا يجوز الا في ثلاث اشياء حددهم النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة واحد، الكذب على العدو جائز، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر إن عادوا فعد، لما كانوا يعذبوه هو وأمه ستنا سمية بنت الخياط وأبوه ياسر، حتى تشهدت ستنا سمية بنت الخياط من كثر التعذيب على إيد المجرم أبو جهل لعنة الله الكافرين، وأيضا استشهد زوجها. فلما نطق بالكفر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد. فهذا كذب جائز على العدو ان يقول كفرت حتى ينجي. الامر الثاني الصلح بين المتخاصمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا، يعني ينشر خيرا. يعني لو انا بصالح بين اثنين وواحد قال لي لا ده هو فلان قال علي، هو فعلا قال عليه، اقول لا ما قالش، لا ما حصلش، على اعتبار اننا يعني نصلح بين الناس. الامر الثالث هو حديث الرجل الى زوجته وحديث المرأة الى زوجها فيما يوجد الالفة والمحبة، ان الانسان يرفع معنويات زوجته وهي ترفع معنويات جوزها. كلام حلو وكلام جميل كلام طيب، حتى لو ما كانش الكلام ده فيها او فيه من باب الملاطفة والمودة. ذهب بريدة بن الحصيب الاسلمي هذا الى ديار بني المصطلق وتأكد فعلا من هذا الفعل انهم يتجمعون استعدادا للهجوم على المدينة المنورة، فعاد واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر. رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يأمر الصحابة بالتجمع، يا خير الله الكبي حي على الجهاد. الصحابة يستعدون للقتال وخرجوا في اعداد كثيرة، كان سلاح الفرسان حوالي 30 فرس من مع المسلمين، 30 فرس مع المسلمين، وتوجهوا فورا الى ديار بني المصطلق في الجنوب الغربي من المدينة المنورة على بعد 170 ميل قريبا من ساحل البحر الاحمر على قديد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق تم القبض على جاسوس يعمل لحساب بني المصطلق، تم القبض على هذا الجاسوس وباستجوابه فعلا تبين انه جاسوس، لانه كان بيحاول يشوف الطريق هل حد جاي من المدينة علشان يقدر يبلغ الحارث ابن ابي ضرار. هذا تم قتل هذا الجاسوس واللي قتلوا سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولما وصل الامر الى الحارث ابن ابي ضرار ان الجاسوس بتاعه اللي كان بعته قتل، الحقيقة فزعا شديدا، بل تفرق عنه بعض القبائل اللي كانت مجتمعة معاه علشان تهجم على المدينة المنورة. لعل دروس في هذه النقطة، يعني اولا ان اعداء الله مش هيسيبوا المسلمين في حالهم. يعني احنا مثلا المسلمون عملوا ايه لديار بني المصطلق؟ هؤلاء ما عملوش شيء، امال طب ليه جايين يهجموا على المدينة المنورة؟ هو العداء لله تبارك وتعالى ولدعوته، وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكما قال تبارك وتعالى: ودوا لو تكفرون. يعني حقد من النفوس على الاسلام وعلى المسلمين بدون اي سبب، بدليل طب دول بيجمعوا ليه؟ الدرس التالي ان المسلمون في يقظة، المسلمون في يقظة، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم عنده سلاح مخابرات، مش قاعد في المدينة يعني ما بعرفش ايه اللي بيحصل. سبحان الله بعرف، وجاله تقرير على بعد 1000 كيلو لما قالوا ان الرومان بيتجمعوا ب40,000، فكانت غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9 هجرية. اذا جاله برضو التقرير من هنا، يبقى المسلم كيس فطن، والمسلمون عندهم جهاز مخابرات وجهاز اطلاع وجهاز امن دولة اسلامي وهكذا. الامر الثاني هو ان الصحابة فيهم رجال مخابرات ورجل المخابرات يتميز بذكاء خارق وحاد ويتميز بحسن التصرف، بدليل راح سيدنا بريدة بن الحصيب الاسلمي وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتشف امره، فهذا ذكاء. ثم الامر بعد ذلك انه لا هواد مع المشركين، يعني لما قابلوا هذا الجاسوس وتم القبض عليه واستجوابه وتبان ان هو جاسوس، عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام فابى، يبقى خلاص لا هواد مع المشركين فتم قتله. الحقيقة هذا الامر بيثبت ان المسلم نعم قلب رقيق وطيب وكذا وكذا، لكن مع اعداء الله لا هواد. ثم الامر الذي بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعد ما وصل لديار بني المصطلق ما قاتلهم، انما عرض عليهم الثلاث امور اللي قلناهم قبل كده. كان دايما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الثلاث امور دول ما عدا في خيبر. خيبر عرض امرين فقط، عرض النبي صلى الله عليه وسلم امرين فقط، اثنين يا اما الاسلام يا اما القتال. ليه؟ ما عرضش عليهم الجزية، لان خيبر زي ما قلنا فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم سنة 7، لان دول يهود اصلي وجرب معاهم في بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فما ينفعش معاهم، لا يقولون في مؤمن الا ولا ذمة الى اخر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الحصار على بني المصطلق هؤلاء عرض عليهم اولا الاسلام، اسلموا وتبقوا اخوة لينا وخليكم في دياركم مفيش اي مشكلة، لو مرضوش بالاسلام طيب اختاروا اي دين انتوا عايزينه، لكن الارض لله ملك لله يقام عليها شرع الله، وتدفعوا الجزية مقابل ان احنا بندافع عنكم، لا عايزين تسلموا ولا عايزين تسلموا الارض وتخليكوا على اي دين، يبقى لابد من القتال. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث امور على بني المصطلق فابوا الا القتال، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يبدأ القتال. الحقيقة للأسف ان كان في هذه الغزوة اكبر عدد من المنافقين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم بقى طبعا عبد الله بن ابي بن سلول وغيره من المنافقين كتير، وصدق الله القائل في سورة التوبة، ولو ان الكلام ده كان على غزوة تبوك اللي شهر رجب سنة 9، وألمح الله عز وجل على غزوة احد اللي كانت يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية، لكن ايضا هذا الكلام ينطبق هنا على هذه الغزوة، بمعنى الله تبارك وتعالى يقول على هؤلاء المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فطبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ما تروحوش فعلا لا في تبوك ولا في أحد، لو خرجوا فيكم، أهدي بقى هنا يمكن تقصنا شوية، ما زادوكم إلا خبالا يعني فسادا، ولأوضعوا خلالكم أي الغيبة والنميمة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وللأسف هتشوف عملوا ايه هؤلاء في هذه الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الحصار على ديار بني المصطلق وتبدأ المعركة. المعركة ما خدتش وقت كبير جدا، يدوب بسيطة جدا، في سويعات معدودة كده، عدد القتلى من المشركين 10، والنبي صلى الله عليه وسلم طوق هذه القبائل سريعا وقتل منهم 10 كما قلنا، سلموا على طول، استسلموا جميعا. فكانت الغنائم عبارة عن 2000 جمل، 5000 خروف، 700 امرأة. ال 700 امرأة دول منهن جويرية بنت الحارث ابن ابي ذرار، اللي هي بنت القائد هنا، قائد ديار بني المصطلق اللي كانوا يشربوا من بئر المريسية، لان الغزوة ساعات بتسمى باسم بني المصطلق او المريسية كما قلنا. وكان خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم في 1 شعبان سنة 4 هجرية، ورجع على اول رمضان، عشان كده تقريبا خدت شهر. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الحصار على ديار بني المصطلق هؤلاء واستسلموا، بعد القتلى استسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الغنائم. هذه الغزوة لم تستغرق وقت في القتال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اثر هؤلاء 700 امرأة وخد بقى الجبال والخرسان والامور دي كلها، عرض ان اللي يحب يفدي اي اسير يفديه، يعني يدفع فلوس مقابل له. فبعض القبائل دفعت الفداء وتم تحرير كثير من الاسرى، لكن بعض الاسرى كانوا موجودين مع يعني اسرى في يد الصحابه لكن معهمش فلوس يدفعوا، لكنهم اسلموا. والنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في منتهى الذكاء اراد ان يطلق سراح هؤلاء الاسرى، لكن كيف؟ نعم، هو لو قال للصحابه اطلقوا سراحهم هيسيبوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جابها بطريقه منتهى العظمه وبمنتهى الذكاء. ماذا يصنع؟ بعد ان اسلمت جويريه بنت الحارث ابن ابي ذرار اللي هي بنت زعيم القبائل دي، الحارث ابن ابي ذرار، عرض النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها فقبلت. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها ليه؟ عشان تبقى زوجته، دي من امهات المؤمنين. طيب اقرباء ستنا جويريه بنت الحارث بن ابي ذرار، قرايبها اللي كانوا معاها، اللي هم اسرى في يد الصحابه، هل تتوقع ان الصحابه هيفضلوا مسكين اسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا مش ممكن. ولذلك اول ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه قالوا ايه؟ احنا اللي بين ايدينا دول مين؟ اسهار رسول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده احنا نمسك نسائب النبي عليه الصلاه والسلام اسهاره؟ لا، واطلقوا سراحهم واعطوهم حريتهم، وتم بفضل الله عز وجل العتق لهؤلاء. ولذلك السيدة عائشة زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما رأيت امرأة